الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله في العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. تقدم التعليق على هذا المقطع، ثم قال رحمه الله: ولا ندعو عليهم. هذا في بيان ما يجب لولاة الأمر وما عليه أهل السنة والجماعة في معاملتهم وسيرهم مع من ولاهم الله تعالى أمر المسلمين. يقول: ولا ندعو عليهم، أي أن من طريق أهل السنة والجماعة كف ألسنتهم عن الدعاء على ولاة الأمر، ويشمل هذا الدعاء عليهم خفاء وإعلانا، وإظهار الدعاء عليهم أشد بعدا عن طريق السلف، فإن ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة ويوقع في شرور كبيرة. فطريق السلف على خلاف هذا المسار، فهم يدعون لهم بالصلاح كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، حيث نص على ما ينبغي من الدعاء لهم بالصلاح والخير في قوله رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لكن قدم هذا لبيان أن ترك الدعاء عليهم هو من طريق السلف، تأكيدا لبيان حقهم، وأن الدعاء عليهم ليس من طريق السلف لا إظهارا ولا إخفاء. وما يستدل به بعض المستدلين مما جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لا يدل على مشروعية الدعاء عليهم لا إظهارا ولا إخفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلامة التي يعرف بها خيار الولاة وشرار الولاة، لكن هذا ليس تشريعا للدعاء عليهم أو لعنهم، فهو خبر عما يقع وعما سيكون. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة عن أمور ستقع قدرا، وليس في ذلك حجة على صحتها شرعا، بل الحكم على الأفعال ومعرفة منازلها من حيث الحل والحرمة إنما يستفاد من النصوص لا مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا ننزع يدا من طاعتهم. أيضا هذا من حقوق ولاة الأمر، إتمام ما عوقدوا وعهدوا عليه، فأهل السنة والجماعة لا ينقضون بيعة ولاة الأمر وما عاهدوهم عليه بترك طاعتهم والخروج عن أمرهم، بل يرون الطاعة واجبة في غير المعصية كما سيأتي تقريره. والله تعالى قد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث التي فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور فعديدة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. ومثلهما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. ويصح أن تقول: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وهذا معنى موافق لمعنى حديث عبادة. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال بعد ذلك ونرى طاعتهم في طاعة الله، بعد أن بين أنه لا تنزع يد من طاعتهم بل يوفى لهم ما عوقدوا عليه وعوهدوا عليه، يجب طاعتهم فيما يكون من أمرهم إذا كان أمرا بطاعة الله تعالى. فقال ولا نرى طاعته ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة، وهذا فيما إذا أمروا بطاعة الله تعالى، فطاعة ولاة الأمور واجبة، وذلك أن الله تعالى أمر بها وعليها بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما جاء في حديث عبادة، وتقدم في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وهذا متفق عليه. فيما إذا أمروا بطاعة الله تعالى يجب طاعتهم طاعة لله وطاعة لما أمروا به، وأما إذا أمروا بمعصية وهذا القسم الثاني مما يأمرون به فهذا لا طاعة لأحد فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف كما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والقسم الثالث مما يأمرون به ما ليس بطاعة لله في ذاته ولا هو معصية، كطاعتهم في ما يصلح به معاش الناس ودنياهم مما يكون من التنظيمات والترتيبات الإدارية التي لا معصية فيها، فهذه طاعتهم فيها واجبة لأنها مما يستقيم به الأمر وتتحقق به الجماعة وتصلح به الأمور. قيد المصنف وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فإنهم إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم كما تقدم، وهذا فيما إذا أمروا بمعصية صريحة ظاهرة متفق عليها لا خلاف أنهم لا يطاعون، فإذا أمر بشرب الخمر أو بالزنا أو أمر بانتهاك حدود الله المجمع عليها الواضح البينة فهذا لا يجب طاعتهم فيه. أما إذا أمروا بما فيه خلاف من مسائل الاجتهاد، إذا أمروا بما فيه خلاف من مسائل الاجتهاد التي يراها بعض أهل العلم معصية وآخرون يرونها مباحة، فهذه إذا رأى الإنسان فيها ما رآه ولي الأمر وجب عليه طاعته فيها لأنها مما تنتظم به المصالح. وأما إذا كان اجتهاده على خلاف اجتهاد ولي الأمر فإن أقل ما يلزمه ألا يظهر المخالفة، ولا يجب عليه الالتزام ذلك في خاصة أمره إلا فيما إذا كان عدم الالتزام يفضي إلى اختلال النظام العام أو إلى حصول فساد، فتجب طاعته حينئذ تحصيلا للمصلحة، ويكون هذا قريبا مما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مسائل الخصومات في القضاء من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا كان حكم الحاكم يرفع الخلاف في نزاع خاص وقضية مفردة فلا شك أنه في الحق العام يكون ذلك أكبر وآكد دفعا للفساد ومراعاة لاجتماع الأمة وصلاحها. ثم قال رحمه الله وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هذا بيان حق من حقوقهم على وجه الإيجاب في قوله ما المتقدم ولا ندعو عليهم، هذا بيان حق من حقوقهم في جهة الكف والتوقف، أما هنا في جهة الإيجاد والفعل. قال رحمه الله وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، فمن طريق أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر بالصلاح في دينهم ودنياهم والمعافاة من الشر والفساد والظلم، وعلى هذا جرى الأئمة، فقد نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا للإمام، فقيل له: وكيف ذاك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجاوزني، ومتى صيرتها للإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك رحمه الله جبهة الفضيل بن عياض لما سمع منه ذلك الكلام، وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ فاستحسن ذلك منه وعجب له. وفي كتاب السنة قال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك وأرى له ذلك واجبا علي. وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد لما ذكر عنده المتوكل، وهو ممن رفع الله به الفتنة وأزال به البلاء عن الأمة، قال: إني لأدعو له بالصلاح والمعافاة، وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. وقد نص على الدعاء للأئمة والولاة جماعة من علماء السلف، منهم أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ولا يخلو كتاب من كتب العقائد من ذكر هذا والإشارة إليه. وهذا في الحقيقة هو من النصح لهم، فهو مندرج فيما جاء به مع مسلم الحديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا: ونتبع السنة والجماعة. بعد أن بين حقوق ولاة الأمر، عاد لتقرير ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في وجه الإجمال في مراعاة الائتلاف والاجتماع وتحقيق معنى الجماعة. قال: ونتبع السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة يقتفون ويلتزمون سبيل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، وذلك بالتزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. فالسنة هي الطريقة، والمقصود طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذا سبيل أهل السنة، فإنهم لا يجاوزون قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من شؤونهم، فهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعون، ولها معظمون، وبها مستمسكون، وعنها يصدرون، وإليها يتحاكمون، لا يخرجون عنها في شيء من أقوالهم أو في أفعالهم أو ظواهرهم أو بواطنهم، فهي الحاكم على أقوالهم وأعمالهم وظاهرهم وباطنهم وفي كل شأنهم. ولذلك كان أهل السنة أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكونهم لا يصدرون إلا عن قوله، ولا يقدمون قول غيره على قوله صلى الله عليه وسلم. وقوله والجماعة وصفوا بهذا لأنهم أهل اجتماع، فالجماعة مأخوذة من الاجتماع، وضدها الفرقة. والجماعة عالم واسم للمجتمعين الذين لم يفرقوا دينهم. فقولوا نتبع الجماعة أي نستمسك بالجماعة، وهذا يشمل الاستمساك بالحق كثر أهله أو قل، ولزوم طريق وسبيل أهل الحق كما قال الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وهناك معنى ثالث من المعاني التي تندرج تحت اتباع الجماعة، وهو الاحتجاج بالإجماع، وقبول الإجماع دليلا من الأدلة التي تعتمد في إثبات الأحكام. هذا معنى قوله رحمه الله نتبع الجماعة. إذا نتبع الجماعة أي نلزم الحق قل أهله أو كثر، ونلتزم طريق أهل الحق فلا نخرج عنه. والثالث الاحتجاج بالإجماع والاستمساك به، خلافا لمن لا يرون حجيته من أهل البدع. وقوله ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي أن طريق أهل السنة والجماعة يجانب هذه الأمور الثلاثة وهي متلازمة: الشذوذ والخلاف والفرقة، فالشذوذ يفضي إلى الخلاف والخلاف يفضي إلى الفرقة، فالشذوذ هو الخروج عن الحق وأهله في الأقوال والأعمال والعقائد، والخلاف ومخالفته ما كان عليه سلف الأمة، وليس المقصود أنه لا يكون بينهم اختلاف في مسائل العمل، فهذا حاصل ولا سبيل إلى إلغائه، لكن الخلاف الذي يفضي إلى شر وفساد أو يخرج بالإنسان عما كان عليه سلف الأمة هو الذي يجتنب ويترك. والفرقة هي مفارقة الجماعة والخروج عنها، سواء كان ذلك بالانفراد عنها وعدم الرجوع إليها، أو كان ذلك بمخالفتها في القول والرأي وشق عصا الجماعة. وقد جاء النهي في الكتاب والسنة عن الاختلاف والافتراق في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومثلها أيضا قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنصوص في الألفة والاجتماع كثيرة، ومنها امتنان الله تعالى على الأمة بالاجتماع، حيث قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكذلك قول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والقاعدة أن كل من فرط في السنة فإنه لا بد أن يخرج عن الجماعة بنوع من الخروج، كثير أو قليل، كبير أو صغير. وقوله رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة، أي نتعبد الله تعالى بمحبة أهل العدل وأهل الأمانة. أما أهل العدل فهم المقتطون من الناس، القائمون بالحق في أنفسهم وفي أهليهم وفي ولاياتهم، والعدل ضد الظلم، والمراد به هنا أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة. فنحب أهل العدل وهم أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، القائمون بالعدل المجانبون للظلم. وقيل المراد بأهل العدل هم من كان مقسطا عادلا من ولاة أمور المسلمين، والذي يظهر أن هذا القول قريب من القول الأول لأنه مندرج فيه، فلا يعد قولا مستقلا. وقيل أهل العدل هم من يقاتل أهل البغي، فيكون قوله يحب أهل العدل يعني الذين يقاتلون أهل البغي، والذي يظهر أن أقرب المعاني والمعنى الأول ليشمل كل هذا، فإنه أوسع المعاني، يشمل الولاة العادل، يشمل الولاة العادلين، ويشمل أهل العدل الذين هم ضد أهل البغي. قوله رحمه الله: والأمانة، أي نحب أهل الأمانة، أصحاب الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، وصفهم بالأمانة بعد العدل لأنها الباعث على أداء الحقوق، فالذي يحمل على أداء الحقوق هو الأمانة، حقوق الله تعالى وحقوق الخلق. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبهاتين الخصلتين يتحقق للإنسان السلامة من موجبات الانحراف، فإن الله تعالى جعل صلاح بني آدم منوطا بالعدل وأداء الحقوق. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك قوله تعالى: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنا وشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال رحمه الله: ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا في مقابل ما تقدم من محبة أهل العدل والأمانة، يقوم في قلوب أهل السنة والجماعة تعبد الله تعالى بكراهية أصحاب الجور وهو الظلم، وأصحاب الخيانة وهي التفريط في الأمانة وإضاعتها. والمراد بأهل الجور والخيانة أي من الولاة ومن غيرهم، فكل أهل الظلم ولاة كانوا أو غير ولاة، كل أهل الخيانة ولاة كانوا أو غير ولاة يبغضون. فتبين من هذا أن حقوق ولاة الأمر من الطاعة وعدم المنازعة لا تستلزم محبتهم إن كانوا أهل ظلم وخيانة، فالطاعة لجميع من وله الله تعالى أمر المسلمين في المعروف. وأما ما يتعلق بالحب فهم كغيرهم، يحب أهل الطاعة من ولاة أمر المسلمين، ويبغض أهل الفسق والجور من ولاة المسلمين. ويدل لذلك ما في الصحيح من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذه علامة. ثم قال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. مع أنه ذكر ملعنتهم وبغضهم، لكن هذا لا يحمل على إسقاط حقوقهم والخروج عما يجب لهم من الطاعة والوفاء بالعهد. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. اكرهوا عمله، ما يكون من جور، ما يكون من ظلم، ما يكون من تعطيل لمصالح الخلق، ما يكون من اعتداء، هذا يكره، لكن هذا لا يسوغ نزع اليد من طاعة من يجب طاعته ممن عاقد وبايع من ولاة الأمر. قوله رحمه الله: ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا علمه. هذا بيان لطريقة أهل السنة والجماعة فيما خفي عليهم من المسائل، فما لم يتبين لهم علمه يقفون عند ما قد بلغهم، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، لا يتكلفون علم ما اشتبه عليهم علمه أو خفي، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبهذا يتبين أن الواجب على الإنسان فيما خفي عليه ألا يمضي إلى ما لا يعلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده من العلم والمعرفة بالله وبدينه ما ليس عند أحد من الخلق، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم علم ما لم يتبين له إلى عالمه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فرد علم ما لم يعلمه إلى الله جل وعلا: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون علم ما لم يتبين لهم علمه إلى الله جل وعلا، كما جاء في مواقع عديدة وفي وقائع عديدة وحوادث كثيرة في السنة. هذا سبيلهم وهذه طريقتهم، وهي طريقة النجاة والسلامة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذا بيان لما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي من مسائل الفروع. فيعتقد أهل السنة والجماعة مشروعية المسح على الخفين في الوضوء كما جاءت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الكسر. والمسح على الخفين ليس من مسائل الاعتقاد، إنما هو من مسائل العمل ومن الفروع كما يصنفها المصنفون من أهل العلم. وإنما ذكر المؤلف هذه المسألة لأن إنكار المسح على الخفين اشتهر عن بعض الفرق المنحرفة المبتدعة كالرافضة الاثنى عشرية، فإن سمة مذهبهم العملية المتعلقة بالطهارة في الصلاة أنهم لا يرون المسح، وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد جاء المسح على الخفين في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وجاء بعضها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله رحمه الله في السفر والحضر، أي نرى مشروعية ذلك في السفر والحضر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك كله متبعون للأثر كما جاء في الأثر، والمراد بالأثر هنا معناه العام الذي يشمل الأحاديث النبوية. فالأثر يطلقه العلماء ويردون به كل ما نقل من الأخبار عن النبي وعن غيره، وهذا الاصطلاح العام، ويطلق على ما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصطلاح خاص. فالمقصود به هنا كما جاء في الأثر، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فاستعمل الأثر بمفهومه العام. ومنه ما صنفه رحمه الله في كتابه مشكل الأثار، فالمقصود بالأثار الأحاديث النبوية وما فيها من ما يوهم التعارض والاختلاف. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. كم بقي من الوقت؟ طيب، قوله رحمه الله: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. هذا بيان لعقد أهل السنة والجماعة في الاجتماع على ولاة الأمر في هذه العبادات التي لا تكون إلا باجتماع يقتضي ترتيب وولاية. فالحج ركن من أركان الإسلام، جرى عمل الأئمة على عمل الأئمة عبر العصور أن يولوا عليه من يرتب أمر الناس ويقوم على شؤونهم من أمراء الحجيج. وكذلك الجهاد لا يكون إلا تحت راية يقاتل تحتها المقاتلون. فلما كان الجهاد والحج على هذا النحو بين المصنف رحمه الله فرضهما، ثم بين صفة الفرضية. فقوله فرضان هذا متفق عليه، ماضيان هذا أيضا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، خلافا لما عليه المبتدعة الذين يعطلون الجهاد ويعطلون الحج، وبعضهم يعطل الجمع والجماعات حتى يخرج الإمام المعصوم كما هو عند الرافضة الاثنى عشرية وأشباههم. فالمصنف رحمه الله يقول: والحج والجهاد ماضيان فرضان ماضيان. أما فرضيتهما فهي محل اتفاق لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. وقول ماضيان مع أولي الأمر أي أن الحج والجهاد مستمران مع ولاة أمور المسلمين كيفما كانوا، أبرارا كانوا أو فجارا، وذلك إلى قيام الساعة، خلافا للرافضة الذين لا يرون الجهاد إلا مع الإمام المعصوم. وقوله رحمه الله، طبعا المقصود الرافضة في قتالهم لأهل الكفر، أما في قتالهم لأهل الإسلام فهم لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، والواقع شاهد على هذا. وقوله رحمه الله برهم وفاجرهم، أي أن أهل السنة والجماعة يجتمعون على إقامة الجهاد والحج، الحج والجهاد مع ولاة الأمر، من كان منهم برا مستقيما على طاعة الله من أهل الإحسان، أو كان مائلا على الحق خارجا عن الصراط المستقيم بجور وظلم وعصيان. وقوله رحمه الله يبطلهما شيء، أي لا ينقضهما، لا يمنع من إقامة الجهاد والحج مع الأئمة وولاة أمور المسلمين مانع، ولا يفسد فرضهما شيء مما يتعلق بولاة أمور المسلمين وما فيهم من نقص. وقوله ولا ينقضهما، أي لا يمنع إكمالهما بعد الشروع فيهما. الإبطال هو بعد الفراغ، والنقض هو بعد الشروع. فالنقض إفساد ما أبرم وهدم وعمل، فليس شيء يبطل الجهاد مع ولاة أمور المسلمين وكذلك الحج، ولا ينقضهما. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله مما يتعلق بحقوق ولاة الأمر وما يجب لهم وما جرى عليه عقد أهل السنة والجماعة في طريق التعامل معهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.